كل إخوة هو طلبيهم الصلاة والكسوف ركعتان في كل ركعتين يقرأ الفاتحة مرتين ويركع مرتين يقرأ القراءة على الفاتحة مرتين ولا يزيد عن ركوعين في كل ركوع. الزيادة عن ركوعين في كل ركعة شاذ لا سهل. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث علي وغيره أن الركوع في كل ركعة ثلاث وفيها أربعة وفيها خمسة وفيها أكثر من ذلك. لا يصح من الروايات إلا ركوعا ركوعا في كل ركعة. قال عن عبد الله بن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نولي إلى الصلاة إن الصلاة جامعة. عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. طبعا إذا كان يشق على الناس فلا تفعل خفف عليه. ثم رجع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان إلى موت أحدهم ولا لحياته. كانت هذه عقيدة جاهلية يعتقدون أن هذا يقع بسبب موت عظيم أو ميلاد عظيم. وقد وافق موت ولد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمحي من نفوسهم هذه العقيدة السيئة فأتاهم بهذه الحقائق وهذه التعاليم النيرة الكاملة الهامة المفيدة. قال فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. إذا يفزعون لذكر الله كان الناس يفزعون من قبل إلى الطبول والمزامير إلى عهد قريب كانوا يفزعون إلى الطبول والمزامير أو كثير من الناس اليوم يفزعون إلى الفرج والتصوير ومراقبة هذا الأمر ويسافرون ويقطعون الأسفار ومسافات شاسعة ويقطعون التذاكر ويركبون الطائرات لمراقبة هذا الأمر ولا يرفعون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام رأس. وإنا لله وإنا إليه راجعون غفلة أي مرة. وهنا السؤال هل ممكن أن نعرف هذا الكسوف بالحساب الفلكي؟ سئل ابن تيمية رحمه الله عن هذا فقال يمكن ولا بأس ولا حرج. يمكن ولا بأس ولا حرج وتعودنا هذا كثيرا لكن مع ذلك لا نصدق بمجرد الإعلان بمجرد الإعلان في القنوات في مثلا المذياع في التلفزيون أنه سيكون الساعة الفلانية في مصر مثلا في الساعة الفلانية أو في مكة في الساعة الفلانية أو في بلد ما في الساعة الفلانية لا نفعل الصلاة ولا نصلي إلا إذا رأيناه قد وقع في بلدتنا. عند ذلك نصلي عند ذلك نصلي ونذكر الله ونستغفر ونتصدق والدعاء والموعظة والصلاة. ينصرف الناس إذا تجلى الأمر إذا تجلى الأمر مع إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أن الساعة تسبقها أمارات وعلامات كبرى وخضرى ومع ذلك لما كسفت الشمس ظن النبي عليه الصلاة والسلام وظن الصحابة أنها قيامة لأن الأرض قد أظلمت. ما فيش كسوف كلي وكسوف جزئي مش بيحصل. الأرض أظلمت المدينة أظلمت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فظنوا أنها قيامة وقام الناس يغشاهم الغش معناها والدوخة بسبب ما يرون أمر لم يرونه من قبل. ففزع النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى الصلاة، وكان يسن للإمام أن يخطب بالناس بعد البراءة من الصلاة ويذكرهم بالله والجنة والنار وغير ذلك، كما وردت السنة وسبق الحديث الذي مر معنا. يلي هذا إن شاء الله صلاة الاستسقاء. إذا أخذنا الليلة أحكام صلاة الاستخارة وكذلك صلاة الكسوف، وإن شاء الله الدرس المقبل يوم الاثنين إن شاء الله هنا بين المغرب والعشاء. هنا أسئلة لا مانع أن نجيب عليها على سبيل الاختصار والإجاز. السؤال الأول: ما هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفات بالنسبة للحاج؟ طبعا الحاج يبيت بمنى في ليلة التاسعة، يذهب إلى منى وقد أهل بالحج وأحرمه، فيصلي الظهر في اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء مع الإمام قصرا والفجر يصلي، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ويكبر ويلبي ويرتحل إلى عرفة. فإذا أتى عرفة فليبتعد عن حدود عرفة، يبتعد منها. طيب ليه؟ لأنها خارجة عن حدود عرفة. يشتغل بذكر الله من تسبيح من تهليل من تكبير من دعاء من استغفار من تلاوة القرآن، لا يمضي أحدا، يقبل على شأنه. فإذا جاء وقت الظهر صلى الظهر والعصر جمع تقديم واجتمع لخطبة الإمام. لماذا الجمع؟ الجمع للنسك لكي يتفرغ للعبادة والدعاء والذكر والاستغفار. إذا غابت الشمس أفاض من عرفات ذاكرا لله عز وجل ملبيا مكبرا مسبحا مهللا، معناه يمشي بجودة لا يؤذي أحدا ولا يسرع في سيره. إذا كان على أقدام لا يسرع في سيره. ليس البر بالإضاعة أي بالإسراع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة القصد القصد تبلغ. ثم إذا وصل إلى مزدلفة المشعر الحرام بعد أن أفاض من عرفات فإنه يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم ينام، ثم يصبح يصلي الفجر، ثم يغفر الله عند المشعر الحرام، ثم تسفر الشمس. فإذا أصابت الشمس مشى إلى منى لرمي الجمرة. قالوا: أيهما أفضل، ذكر الله أو الدعاء أو قراءة القرآن؟ التلبيه، يشتغل بالتلبيه، يشتغل به، يخلط مع التلبيه، والتلبيه لها صيغ كثيرة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذو الفواضل، لبيك ذو المعارك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ولقاء. معناه ويخلط وينوع من هذه الصيغ في التلبيه، يخلط مع التلبيه بالتسبيح والتهليل. المرأة تلبي إذا كان هناك مفسدة من رفع صوتها، فتسمع نفسها وتسمع من بجوارها من النساء، معناه لا تجهر. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجهرون بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الحج العج والفج، أفضل الحج العج والفج. العج لما صرف التلبية، والفج إراقة الدماء بالهدي والأضاحي وما إلى ذلك. السؤال الثالث: وكذلك في أيامنا ما هو أفضل الأعمال؟ برمي الجمرات تنقطع التلبية ويشتغل بعد ذلك بالتسبيح والتهليل والتكبير، ويكثر من التكبير وكان عمر يكبر، وكان من معه في منى يكبرون حتى ترتد منى تكبيرا. في ايام منى، في اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، من اراد ان ينفر في اليوم الاول، الثاني عشر نفر الاولى، من اراد ان يبقى ولم يتعجل بقي اليوم الثالث عشر يذكر الله سبحانه وتعالى ويتقي الله ويتنزع المعاصي والاثام في هذه الايام وفي غير هذه الايام، لكن في هذه الايام اكل. فانت في المشاعر، وانت في البقاء المقدس، وانت في منازل الحج، وكذلك ايام الله. ما هو افضل كما قلت لكم؟ يكثر بذكر الله عز وجل، حافظ على الصلوات في وقتها في جماعه مع الناس، يبتعد من اذان المسلمين، يبتعد من رفع الصوت باللغط والصخب والضوضاء، انما يمشي بدو ادب، لا يزاحم احدا، لا يؤذي احدا. يعني بعض الشعوب كده في المنازل لهم طباع في الحقيقه بعيده عن الاخبار، فيجتهد الانسان في المكان. نعم، كل شعب تجده في البضاعه المقدسه مميز في شيء من رفع الصوت، من مزاحمه، من اذاء. لا، ينبغي الناس ان هذه المناسك تهذب من الاخلاق وتصلح من الاقوال والاعمال، ويجتنب الانسان اداء المسلم. المسلم ان يستلم المسلمون من لسانه ويده. ما هي افضل الاعمال التي عملها المسلم في الايام العشر من ذي الحج للحاج وغيره؟ معنى في هذا حديث عبد الله بن عباس الذي رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. طب الاعمال، ما من ايام العمل الصالح فيها، العمل الصالح في صبر، صلاه فرض وصلاه نافله، فيه صدقه، فيه صيام، فيه ذكر، فيه دعاء، فيه استغفار، فيه توبه، فيه بر الوالدين، فيه الاحسان الى الجار، فيه صله الارحام، فيه الاصلاح بين الاثنين، فيه تعليم العلم، فيه المشي بحوائج المسلمين والضعفاء والمساكين. عمل صالح يشمل كل هذا، يشمل كل هذا. ما من ايام العمل الصالح فيها احب من الله من هذه الايام، يعني الايام العشر. وقد ذكرنا خصائص هذه الايام العشر كما ذكرها الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، واوصلها الى عشره، ومنهم من اوصلها اكثر من ذلك. على كل حال، الايام العشر من ذي الحجه ايام مباركه، موسم للخيرات والقربات، وباغتنام الفرص والحسنات. ان لله عز وجل في ايام اهلكم لنفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم. نعم، فمن ادركته نفحه من هذه فلا يضل او لا يحل بعدها ابدا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففضل الله سبحانه وتعالى الايام العشر في القول والحجه بخصائص وصفات وفضائل ومناطق، فيعني آن الأوان أن يتنبه الناس لهذا الموسم الذي هو قادم إن شاء الله. نسأل الله أن نكون أحياء على وجه الأرض من سكان هذه المعطرة، لندرك هذا الخير وندرك هذه البركات والحسنات والهبات الوفيرة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.